سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذه النشرة نقدمها لكم من استوديوهات راديو اليابان الدولية في طوكيو. هذه النشرة تقرأها على حضراتكم سميرة عماري. وفي البداية مع أبرز العناوين: الجيش الكوري الجنوبي يقول إنه من المحتمل أن يكون إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قد فشل. إمبراطور وإمبراطورة اليابان يحضران مأدبة رسمية في المملكة المتحدة. والحكومة الصينية تقول إن الهجوم بالسكين على حافلة مدرسية يابانية كان حادثاً معزولاً. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي غير ناجحة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وإنه يقوم بتحليل عملية الإطلاق. وتقول هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ أطلق من منطقة في بيونغيانغ أو حولها في حوالي الساعة 5:30 صباحا، لكن يبدو أن الإطلاق فشل. وبحسب ما ورد، تم إطلاق الصاروخ باتجاه بحر اليابان. ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، قال مصدر عسكري: يبدو أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، لكن يعتقد أن الاختبار انتهى بالفشل بعد أن طار الصاروخ لمسافة حوالي 250 كيلومترا. ويقول الجيش إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مفصلا. وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا منذ 30 من مايو أيار. ويأتي هذا الإطلاق بعد أن حذرت بيونغيانغ من أنها ستتخذ إجراءات مضادة ردا على وصول حاملة طائرات أمريكية إلى بوسان. وستشارك حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt في مناورة Freedom Edge الثلاثية التي تشارك فيها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأول مرة معا. وتفقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حاملة الطائرات يوم الثلاثاء الذي يوافق الذكرى 74 لاندلاع الحرب الكورية. وقال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي في بيان يوم الاثنين إن بلاده تدين المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأشد العبارات وبكل الإمكانيات لإظهار قوة الردع الساحقة والجديدة. حضر إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو مأدبة في قصر باكنغهام كجزء من زيارة الدولة التي يقومان بها إلى المملكة المتحدة. وأقام الملك تشارلز والملكة كاميلا مأدبة العشاء الرسمية، وارتدى الإمبراطور ناروهيتو وسام الرباط، وهو أقدم وأرفع وسام فروسية في بريطانيا، وقد تسلمه من الملك خلال مأدبة غداء ترحيبية في وقت سابق من اليوم. وحضر العشاء حوالي 170 شخصا من اليابان والمملكة المتحدة، واستخدم الملك تشارلز بعض العبارات اليابانية عندما ألقى خطابه الترحيبي. وقال الملك تشارلز: مرحبا بكم مرة أخرى في بريطانيا، إن الصداقة الوثيقة هي جوهر شراكتنا. ورد الإمبراطور ناروهيتو على خطاب الملك بالقول إنه يأمل أن تمكن زيارة المملكة المتحدة من نقل الصداقة الموجودة بين البلدين إلى الشباب والأطفال الذين سيعملون على تطويرها بشكل أكبر. وقال الإمبراطور ناروهيتو: آمل من أعماق قلبي أن تستمر اليابان والمملكة المتحدة باعتبارهما صديقين لا مثيل لهما في بذل جهود حثيثة من أجل التفاهم المتبادل الحقيقي من خلال التبادلات بين شعبينا، وبالتالي بناء علاقة دائمة قائمة على الصداقة وحسن النية والتعاون. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها إمبراطور وإمبراطورة يابانيان بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التحقيقات الأولية للشرطة تشير إلى أن الهجوم بالسكين الذي وقع يوم الاثنين على محطة حافلات مدرسية وأدى إلى إصابة امرأة يابانية وطفلها كان حادثا معزولا. وقال ماونينغ في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الحادث مؤسف. وقال ماو إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب. ووقع الحادث في مدينة سوجو بمقاطعة جيانغسو شرقي البلاد، وقد هاجم رجل يحمل سكينا حافلة مدرسية يابانية تقل الطلاب، وأصاب امرأة وطفلها كانا في محطة الحافلات، كما طعنت مشرفة صينية بالحافلة ويقال إنها في حالة حرجة. وكشفت الشرطة المحلية عن الحادث بعد ظهر الثلاثاء، وقالت إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 52 عاما، وقالوا إن المشتبه به انتقل مؤخرا إلى سوجو من منطقة أخرى وهو عاطل عن العمل، لكن الشرطة لم تقدم مزيدا من التفاصيل بما في ذلك الدافع وراء الهجوم. وقالت القنصلية العامة اليابانية في شانغهاي إن القنصل العام أكاماتسو شويتشي التقى مع أو تشينغ وين عمدة سوجو يوم الثلاثاء، وقالت البعثة اليابانية إن أكاماتسو أبلغ العمدة أن الحادث مؤسف للغاية. وورد أن أكاماتسو دعا إلى تبادل سريع للمعلومات بتفاصيلها بما في ذلك خلفية الحادث وتعزيز الأمن حول المدارس اليابانية. أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن العمليات البرية في الجزء الجنوبي من قطاع غزة تقترب من نهايتها. وأصدر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين تحليلا للعملية في رفح أعده الفريق هيرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان العامة. وقال هاليفي: حققنا مستويات عالية جدا من الإنجازات من القتال في رفح. وأضاف: من الواضح أننا نقترب من النقطة التي يمكننا أن نقول فيها إننا فككنا لواء رفح، في إشارة إلى وحدات حماس في رفح. إلا أن حماس قالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنها هاجمت الجيش الإسرائيلي في رفح، وتصر الحركة على أن إسرائيل ترفض المقترحات المقدمة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وذكرت شبكة الجزيرة الفضائية ومقرها قطر يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل عائلة الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وفي غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف جالانت التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الاثنين، وتقول إنهما ناقشا بديلا لإدارة غزة والوضع الأمني مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان. وقد ورد أنه كان من المتوقع أن يجتمع جالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من استديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. NHK World Japan.